سأل يقول: الحكم وضع الدمى والعرائس عند الشبابيك لطرد الحمام كفزاعات، هل هذا يمنع دخول الملائكة؟ الأولى أن لا توضع مثل هذه الأشياء، وأن يستخدم غيرها خروجا من الخلاف، فيستخدم غير ذلك خروجا من الخلاف، والله أعلم.